يقول هل الحائض تغتسل إذا جاءت الميقات مع أنها لا زالت في الحيض؟ الحائض مثل النفساء عند الإحرام تغتسل، وهذا مستحب، كل الحجاج يشرع في حقهم الاغتسال عند الإحرام وهو مستحب وليس بواجب، والحائض والنفساء كل منهما يغتسل عند إرادة الإحرام من أجل التنظف والتهيئ للإحرام، وإلا الحيض هو باقي ليس غسلا عن الحيض، لأن الحيض لا الغسل منه لا يكون إلا بعد الطهارة من الحيض، فإذا طهرنا تطهرنا. أين أدى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس قبل يوم التروية؟ إيش؟ أين أدى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات قبل يوم التروية؟ كان في الأبطح، كان نازل في الأبطح يصلي فيها أربعة أيام يعني يوم أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، يعني مشى في الضحى، لأنه وصل مكة ضحى وخرج من الأبطح ضحى، فكان يصلي أربعة أيام يصلي في الأبطح في منزله بمكة كل صلاة بوقتها ومع قصر الرباعية. ألا يدل مكوث النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين ولم يحج وتأخيره السنة العاشرة على أن الحج واجب على التراخي لا على الفور؟ اختلف في وقت فرض الحج، والمشهور أنه فرض يعني في 9 أو 10، معلوما أن حجة الصديق رضي الله عنه كانت في 9، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر ذلك من أجل أن يهيئ يعني الحج وال يعني والعادات الجاهلية كلها يقضى عليها ويعلن في الناس يعني في تلك الحجة أن كلما كان أمر الجاهلية فإنه يترك وأنه يبتعد عنه، وحجة الصديق يعني كانت يعني حجة وحج من حج معه من أجل أن يبين للناس ترك كل ما كان من أعمال الجاهلية، حتى إذا حج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كل ما هو محذور قد زال وقد ذهب، قيل أنها في 9 وقيل أنها في 10 أي فرض الحج، وعلى هذا يكون على الفور، وإنما تأخيره تلك السنة من أجل مصلحة التي يعني حجة الصديق، التأخير عن حجة الصديق. يسأل عن هل يعرف عدد الحجاج الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل أنهم 100,000 وقيل أنه أكثر من ذلك. من لم يستطع أن يستلم الحجر بعد الركعتين هل يشير إليه؟ أنا لا أدري، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذكر الـ الاستلام، والاستلام الآن فيه مشقة، فلا أدري هل يعني فيما يتعلق بالإشارة، لأن الإشارة جاءت في حال الطواف، يعني إذا لم يعني يستلم فإنه يشير عندما يحاديه، وهنا جاء في استلام وكان خارجا عن الطواف وليس له علاقة بالطواف، وإنما بعدما صلى ركعتين جاء واستلم، فلا أدري هل تعامل معاملة الطواف بحيث أنه إذا لم يستطع يشير، فهذا ينبغي أن يبحث يعني وينظر يعني هل ورد في ذلك شيء يعني يدل عليه، لا أدري. يقول بعض التجار يرش ماء زمزم على بضاعته من باب التبرك، فهل يجوز؟ والله ما نعلم لهذا وجه، يرش على بضاعته، إذن كل البضائع يعني يستهلك ماء زمزم عليها من أجل رشها من أجل البركة، لا نعلم لهذا أصلا، والصحابة ما فعلوه، والرسول ما فعله، وإنما فعله في كونه رش على نفسه، أما كون الناس يعني يأخذون، يكفي الناس أنهم يحصلون يشربون. يقول الأخ كذلك من يغسل كفنه بماء زمزم. والله ما أعلم له وجه هذا، ما نعلم لهذا وجه، ومعلوم